فاطمة الطاهرة، فاطمة الطاهرة، كالوردة الزاهرة، كالوردة الزاهرة، عند النجوم لامعة، عند النجوم لامعة، بين الزهور عطرة، بين الزهور عطرة، تصلي في خشوع سجود أو ركوع، تصلي في خشوع سجود أو ركوع، وتدعو في خضوع لربها شاكرة، وتدعو في خضوع لربها شاكرة. فاطمة الطاهرة، فاطمة الطاهرة، كالوردة الزاهرة، كالوردة الزاهرة، عند النجوم لامعة، عند النجوم لامعة، بين الزهور عطرة، بين الزهور عطرة، طائعة أباها، أباها من رباها، طائعة أباها، أباها من رباها، لتسمو في تقاها ولا تكن سافرة، لتسمو في تقاها ولا تكن سافرة. فاطمة الطاهرة، فاطمة الطاهرة، كالوردة الزاهرة، كالوردة الزاهرة، عند النجوم لامعة، عند النجوم لامعة، بين الزهور عطرة، بين الزهور عطرة، لأمها مطيعة لأمرها سميعة، لأمها مطيعة لأمرها سميعة، وتنشد الطبيعة تقول يا طاهرة، وتنشد الطبيعة تقول يا طاهرة. فاطمة الطاهرة، فاطمة الطاهرة، كالوردة الزاهرة، كالوردة الزاهرة، عند النجوم لامعة، عند النجوم لامعة، بين الزهور عطرة، بين الزهور عطرة، بفجرها تقوم كالطير إذ تحوم، بفجرها تقوم كالطير إذ تحوم، وليلها تقوم ترجو الإله المغفرة، وليلها تقوم ترجو الإله المغفرة. فاطمة الطاهرة، فاطمة الطاهرة، كالوردة الزاهرة، كالوردة الزاهرة، عند النجوم لامعة، عند النجوم لامعة، بين الزهور عطرة، بين الزهور عطرة.